إذاعة بريدة تقدم الحمد لله الحمد لله مصرف الشهور والأعوام ومدبر الليالي والأيام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له على الدوام وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بيّن لأمته الشتاء وما فيه من الأحكام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه لا سيما الخلفاء الأربعة الصديق والفاروق وذو النورين وعلي ما تلاحم الغمام وغرد الحمام. أما بعد عباد الله، اتقوا من أمرتم بتقواه ومن هو أهل التقوى والمغفرة جل في علاه. عباد الله، في هذه الدقائق المعدودة واللحظات المحسوبة نأخذ بعض الوقفات الماسة من المسائل الشتوية الهامة، ونحن نحس بنفثات برده ونستنشق نسمات هوائه. إن الله سبحانه وبحمده يقلب الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فهذا فصل للصيف، وذاك فصل للشتاء، وذاك للخريف، ورابع للربيع. ومن حكمة الله اختلاف الأحوال والتدرج في دخول المواسم على التوال، فصيف ثم خريف ثم شتاء ثم ربيع. ونأخذ من ذلك العبر والتفكر في آيات الله ومخلوقاته، وكذا سرعة مرور الليالي والأيام وانقضائها وانطوائها، وأن الدنيا لا تدوم على حال، ودوام الحال من المحال. وتذكروا عباد الله، لو كان الزمان كله صيفا أو كان شتاء، فهل تستقر الحال وتدوم وتصلح الحال على ما يرام وما يروم؟ وهل يزاول المرء الأعمال ويمارس أحواله بانسجام واعتدال؟ فالحمد لله الملك العلام الكبير المتعال. إن مما يشعر به الناس من البرد القارس باختلاف مناطقهم ومناخهم هو نفسهم من أنفاس جهنم. ففي الصحيحين: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فجعل لها نفسين. وفي رواية: أذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فشدة ما تجدون من البرد من زمهريرها. فالنار تنطق نطقا حقيقيا وتخاطب رب العزة حقا وصدقا. فكلما اشتد البرد وهبوب الرياح الباردة، تذكروا أن ذلك من نفس جهنم. أعاذني الله وإياكم من عذاب جهنم. والمرء عباد الله لا يتحمل بردا ولا حرا، فهو مخلوق ضعيف. فعند أحمد عن خولة بنت قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن آدم: إن أصابه البرد قال حس، وإن أصابه الحر قال حس، وخلق الإنسان ضعيفا. تذكر ضعفك أمام خالقك ورازقك، فإياك أن تعصي القوي المتين وأنت مخلوق من ماء مهين. مضى الدهر والأيام والذنب حاصل، مضى الدهر والأيام والذنب حاصل، وجاء رسول الموت والقلب غافل. نعيمك في الدنيا غرور وحسرة، وعيشك في الدنيا محال وباطل. والبرد يذكر عباد الله، يذكر بالله وعظمته، فذات مرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الشتاء، فجعل الورق يتهافت، فقال: يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله؟ قال: إن العبد ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله، فتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة. رواه الإمام أحمد. وتذكروا وأنت تنعم باللباس الدافئ والمسكن الهانئ واللحاف الهادئ، تذكر فاحمده أولا وآخرا على ما يسر وسهل، واشكره على ما أنعم وأفضل. وتذكر ثانيا إخوانا لك لا يجدون لباسا، ولا يرتدون لحافا، ولا يلبسون كساء، برد قارس وليل مظلم دامس، وأنت تفصل ما شئت من الثياب، وتملك من اللحاف والوقاية ووسائل التدفئة. فانظر إلى إخوانك الفقراء المحتاجين والمساكين المعوزين، لا سيما الأقربين، فهم أولى بالتفقد والعطاء المتين. وعند الترمذي: ومن كساه على عري كساه الله من خضر الجنة. خرج صفوان بن سليم في ليلة باردة بالمدينة، فرأى رجلا عاريا فنزع ثوبه وكساه إياه. فرأى بعض أهل الشام في المنام أن صفوان بن سليم دخل الجنة بقميص كساه، فقدم المدينة وقال: دلوني على صفوان. فقص عليه ما رأى، ورأى مسعر أعرابيا يتشرق في الشمس وهو يقول: جاء الشتاء وليس عندي درهم، ولقد يخص بمثل ذاك المجرم، قد قطع الناس الجباب وغيرها، وكأنني بفناء مكة محرم. فنزع مسعر جبته فألبسه إياها، ورفع إلى بعض الوزراء الصالحين أن امرأة معها أربعة أطفال أيتام وهم عراة جياع، فأمر رجلا أن يمضي إليهم ويعطيهم ما يصلحهم من كسوة وطعام، ثم نزع ثيابه وحلف: لا لبستها ولا دفيت حتى تعود وتخبرني أنك كسوتهم وأشبعتهم. فمضى وعاد وأخبره وهو يرعد من البرد، فلبس حينئذ ثيابه. وعلينا معشر المسلمين بوصية عمر الشتوية، فقد كان إذا حضر الشتاء كتب إلى الجند بالوصية أن الشتاء قد حضر وهو عدو، فتأهبوا له أهبته من الصوف والجوارب والخفاف، واتخذوا الصوف شعارا ودثارا، فإن البرد عدو سريع دخوله بعيد خروجه. فعلينا أخذ الحذر والحيطة، والوقاية خير من العلاج. فدفع البرد باللباس واللحاف والخفاف أسهل من رفع بعد دخول والتفاف. وفي الشتاء نتذكر أن إسباغ الوضوء على المكاره سبب لتكميم السيئات ورفع الدرجات، كما في مسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. وكذلك مما ينبغي أن يعلم أنه يلاحظ على بعض الناس ممن عليه فنيلة ذات أكمام أو كوت أو كم سخيف ضيق أنهم لا يستوعبون غسل اليد كلها فيتركون المرفق وما حوله إما لضيق الأكمام أو لكثرة اللباس أو لثقلها. والواجب استيعاب اليد بالغسل من رؤوس الأصابع إلى المرفقين. ولا بأس بتسخين الماء واستعمال السخانات ليؤدي المرء عبادة ربه على أحسن حال. واجتنبوا بارك الله فيكم اللثام على الفم والأنف حال الصلاة، فبعض الناس يغطي وجهه أو نصفه أو فمه، وهذا من مكروهات الصلاة. ولا بأس إخوة الإسلام بلبس القفازين وهما شراب اليدين في الصلاة عند الحاجة، ولا تعتبر حائلا بين المصلى والمصلي. ومن الأحكام إخوة الإسلام جواز الجمع بين الصلاتين إذا دعت الحاجة والمصلحة المحققة، كالبرد القارس الشديد أو هبوب الرياح الشديدة أو هطول الأمطار الغزيرة أو وجود الثلوج الباردة. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله القائل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأشهد أن لا إله إلا الله أنزل على رسوله. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائل: ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين. ومن الأحكام أمة سيد الأنام جواز التيمم عند عدم الماء أو التضرر باستعماله مع وجوده، فيضرب المرء يديه بالأرض ضربة واحدة يمسح بهما وجهه وظاهر كفيه على تراب طاهر أو صعيد من الأرض. ومن المسائل أنه يجوز الاستجمار بالأحجار ونحوها كالمناديل والخرق مع وجود الماء، فيستجمر بثلاثة أحجار ويقطع على وتر ثلاثا أو خمسا أو سبعا، ويستجمر حتى ينقي المحل من الأثر. ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لا سيما صلاة الفجر، كأن يكون عليه جنابة أو احتلام أو يخشى مفارقة الفراش، فإن يكره القيام لأجل البرد. فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بحال من الأحوال، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ومن المسائل الشتوية جعلني الله وإياكم من خير البرية أن الفريضة لا يجوز أداؤها على الراحلة إلا إذا خشي خروج الوقت، ولا يستطيع النزول كأن يكون على طائرة أو أمطار غزيرة أو وحل في الأرض. ويجوز الجماع في ليالي الشتاء حتى ولو كان الإنسان ليس عنده ماء أو يتعذر استعماله، كما أشار إلى ذلك ابن تيمية عليه رحمة الله. ومما يجدر التنبيه عليه أخذ الحذر والحيطة إليه، ترك المدافئ والمواد الكهربائية أو النارية مشتغلة حال النوم أو بعد الرقيب، أو وضعها عند الأبناء الصغار، أو الغفلة عنها لما في ذلك من الخطر والاحتراق والتلف والاختناق. ففي الصحيحين إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها. وفي رواية: لا تتركوا النار في بيوتكم. ومن المسائل الشتوية مسح الخفين، وقد سبق ذكر ذلك في الجمعة الماضية. عباد الله، إن السلف الصالح يفرح بقدوم الشتاء لا لأجل أنه شتاء، ولكن لما فيه من العبادة والاجتهاد والهنا. قال عمر بن الخطاب: الشتاء غنيمة العابدين. وقال ابن مسعود: مرحبا بالشتاء، تنزل فيه البركة، يطول فيه الليل للقيام، ويقصر فيه النهار للصيام. وقال الحسن: نعم زمان المؤمن الشتاء، ليله طويل يقومه، ونهاره قصير يصومه. وقال يحيى بن معاذ: الليل طويل فلا تقصره بمنامك. وكان عبيد بن عمير إذا جاء الشتاء قال: يا أهل القرآن، طال ليلكم لقراءتكم فاقرأوا، طال ليلكم لقراءتكم فاقرأوا، وقصر النهار لصيامكم فصوموا. وكان أبو هريرة يقول: ألا أدلكم على الغنيمة الباردة؟ قالوا: بلى. قال: الصيام في الشتاء. ومعنى الشتاء غنيمة باردة، أي غنيمة حصلت بغير قتال ولا تعب ولا مشقة، فصاحبها يجوز هذه الغنيمة عفوا صفا بغير كلفة ومشقة وعنفا. هذا، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يجعلني وإياكم من أنصار دينه وشرعه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا صالحين مصلحين، غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعذنا والمسلمين والمسلمات من الفتن والمحن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واجعلنا وإياه وإياكم من أولي النهى، وأمتنا حين ترضى، وألزمنا كلمة التقوى يا علي يا أعلى. اللهم وفقنا بتوفيقك، واهدنا بهداك، واجعل عملنا في رضاك. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا وأنت ونحن لا نعلم، وأنت تعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجعل لنا وللمسلمين والمسلمات من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. فرج هم المهمومين، واكشف غم المغمومين، ونفس كرب المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغننا من فضلك، واكفنا شر خلقك، واحفظ علينا ديننا وصحة أبداننا. اللهم من أراد بالإسلام أو المسلمين سوءا فأنزل به داء. اللهم من أراد بالإسلام أو المسلمين سوءا فأنزل به داء. أشغله بنفسه عن غيره، أشغله بنفسه عن غيره، واكفنا شره، واحفظنا من كيده ومكره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم، هؤلاء عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، أتوك يرجون رحمتك ويخافون عذابك وينتظرون فريضة من فرائضك. اللهم أعطهم ولا تحرمهم، وأكرمهم ولا تهنهم، وآثرهم ولا تؤثر عليهم، وأسعدهم ولا تشقهم. اللهم ارضهم وارض عنهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا الفردوس الفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى يا علي يا أعلى. اللهم اجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اللهم اجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اللهم اجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك، ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا يا هادي المضلين، يا هادي المضلين ويا رحمن الدنيا والدين، ارحمنا والمسلمين كلهم أجمعين. أنزل علينا رحمة من عندك، أنزل علينا رحمة من عندك، أنزل علينا رحمة من عندك، تهدي بها قلوبنا وتنم بها شعثنا وتحفظ بها غائبنا وتصلح بها أولادنا وأزواجنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اغفر لوالدينا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عنهم. اللهم من كان منهم موجودا متعه بالصحة والعافية والسلامة والهداية، ومن كان منهم قد أخذته المنية اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم نور عليه قبره، اللهم نور عليه قبره، اللهم نور عليه قبره، واجمعنا به في دار الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم وسلم على سيد البريات.